الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا للثمان الكرم وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كليم سمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا ناصر الحق يا رسول الله صلى الله